وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. في بدايتها نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، مرحبا بكم. نواصل إخوتي الأعزاء في هذه الحلقة مع هذا البرنامج الذي يعرف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الكتاب المعروف طلعة الأنوار لفضيلة العلامة سيد عبد الله للحاج إبراهيم. وصلنا في هذه المنظومة طلعة الأنوار، وصلنا فيها إلى أنواع وأقسام الحديث النبوي الشريف، وتلك الأنواع هي الغريب والعزيز والمشهور، فنتعرف على هذه الأنواع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول العلامة سيد عبد الله: وما به انفرد راوي مطلقا فذاك بالغريب قد تحقق، وما به الاثنان قد تفردا كذا ثلاثة عزيزا وجدا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مؤلفنا رحمه الله لا يتكلم على هذه الأنواع اللي نذكرها، وهي الغريب والعزيز المشهور. شنو المقصود مثلا بالغريب، وشنو المقصود بالعزيز، شنو المقصود بالمشهور عند الحديث؟ قالوا ما به انفرد راو مطلقا فذاك بالغريب قد تحقق. من الغريب عند الحديث هذا تنقال للحديث اللي تفرد به راوي واحد في طبقة من طبقات السند، أين قال للغريب. وأصل الغرابة أنها تعود في أصل السند، معناها في بداية السند من طرف الصحابي والتابعي. أكو غالبا يقولوا له الغرائب، هو ذا اللي قال للفرد المطلق. من مثلت مثلا الغريب حديث مثلا المغفر ثابت في الصحيح من طريق مالك عن الزريع عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح على سين المغفر. هذا الحديث مثلا لا يعرف له سند صحيح عن أنس بن مالك إلا عن طريق الزري، ولم يروه من الثقات عن الزري إلا مالك بن أنس رحمه الله. نص على ذلك أبو حاتم بن حبان، وقبله أبو عيسى التنمذي رحمه الله. وكذلك أيضا من أمثلة التفرد الحديث ثابت الصحيح من طريق شبتان الحجاش عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث فالحديث تفرد به كما قال ابن حبان، وتابعه على ذلك ابن حزم، تفرد به شبتان عن واقد، فلا يسمى غريب. إذن الغريب هو الذي تفرد به رقم واحد، وما به الاثنان قد تفردا إذا ثلاثة عزيز وجداء. قال عن العزيز هو اللي يتفرد به اثنان في طبقة من طبقات السنة. مثل ابن حجر في نزة النظر شرح نخبة الفكرة حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين. الحديث روي من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، وعن أنس رواه قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب، وعن عبد العزيز بن صهيب رواه إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد التنوري، وعن قتادة رواه سعيد بن أبي عروبة وشعبته من الحجاج. فمثلا العزة وجدت في عدة محاور من عدة طبقات من السند. أولا عن أنس رواه عبد العزيز بن صهيب وقتادة، عن عبد العزيز رواه اثنان اللي هما إسماعيل بن علي وعبد الوارث، وعن قتادة رواه هما الاثنين اللي هما الشعبة وسعيد بن أبي عروبة. هذا مثال للعزيز مسترسل في العزة. قال ما يشرط أن يتعدد فيه، يكفي وجودها في طبقة واحدة من طبقات السنة. والعزة هذا ما يشرط للصحيح، خلافا لمن اشترطها مثلا من أهل العلم كما يفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله. وبالتالي خلاف مذهب الجمهور في المسألة أنه مثلا لا يشترط للحديث ياك يصحح أنه يعود راوينا اثنين على اثنين. وذهب قاع بن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحة قال عن قاع رواية اثنين عن اثنين قاع لا توجد أصلا لما يخالق. قال الحافظ حجر أنه إذا اللي عاد قاصد رواية اثنين عن اثنين إلى منتهى السنة أن هذا قد عيد مسلم، وأنه ننعد قاصد مثلا أنه قاع ما موجود حديث تفرد طبقة من طبقات السنة تفردوا بها راويين أن هذا مردود مثلا لوجوده. كذا ثلاثة قال ملي هذا قول ثاني لبعض الحديث أنه ما تفرد به الثلاثة وكذلك يسمى عزيزا، لكن المشهور عند الحديث أن العزيز ما تفرد به الاثنان فقط، وأنه ما رواه ثلاثة فصائد من ذاك عاد قال للمشهور. أقول صح نسأل كذا ثلاثة عزيزا وجدا، معناها احتمال يعود اثنين والله ثلاثة إيه على قول، والراجح أنهم اثنين هو العزيز، الراجح أنهم اثنين فقط والثلاثة المشهور. وحديث ابن عمر السابق اجتمعت فيه العزة والغرابة في عدة مواضع. هو غريب لأنه تفرد به شعبة عن واقد بن محمد، وعزيز لأنه رواه عن شعبة حرمي بن عمارة وعبد الملك بن الصباح، وعن الحرمي عزيز لأنه رواه عنه المسندي وابن عرعرة، وعن عبد الملك بن الصباح غريب لأنه تفرد به أبو غسان المسمعي شيخ مسلم. ونحن قلنا أن الغريب هو اللي رواه واحد صحابي واحد ذلك كان هذا يأثر عليه في صحته والله يقعد حديث غريب وهو صحيح. مثال هو قال يقول قالوا كل يتضح على كل من الغريب العزيز المشهور يتضح فيه الضعيف وكذا اللي يصح في غرائب ضعيفه في غرائب صحيحه. من الغرائب الصحيح حديث مالك اللي متقدم حديث المغفر هذا لا يعرف إلا من طريق سند صحيح لا يصح له إلا مالك عن الزهري عن أنس. كذلك حديث الأعمال بن نيات من لا يصح له السند إلا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن القمة بن وقاص ليس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بن نيات لا يعرف له طريق صحيح إلا الطريق. هذا من غرائب مثل اللي صحيح. نعم إذا نشر المشهور ويقول هون عن المشهور وغير ذا المشهور كل يتضح فيه الضعيف وكذا الذي يصح. إذا هنا تيار المشهور غير لا الإشارة للقسمين المتقدمين هو الغريب والعزيز. قال عن غير العزيز وغير الغريب أنه سواهم شن هو ولا المشهور معناه على القول اللي اختار هو هون أنه العزيز ما تفرد به اثنان والله ثلاثة يعود المشهور غير ذلك معناه ما تفرد عند أربعة وخمسة ذاك أنه قال المشهور. وعلى القول الثاني قول الحديث الأخر العزيز ما تفرد به الاثنان فقط يعود ثلاثة فصعيدا ذاك هو المشهور. المشهور يعود صحيح ويعود ضعيف كي قسمين قبله. من مثل المشهور لحديث اللي راوي أحمد في المسند وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن يسلم عن نبي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان الحديث. الحديث تفرد به بهذا السياق مروان عبد الرحمن بن زيد بن يسلم وأخوه عبد الله بن زيد بن يسلم وأخوهما أسامة بن زيد بن يسلم لكن هذا من المشهور لضعيف يعني هم الثلاثة. قال فيهم بن معين كما قال ابن حبان في المجرحين حدثنا أبو يعلى قال سمعت أحد بن معين يقول بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء وأضعفهم على كل حال عبد الرحمن. لأنه يعني ملي الحديث رواه الباقي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا عليه أنا هذا مثلا من أمثلة المشهور وهكذا ما رواه أربعة إلى آخره. المهم أنه يعد ما وصل لدرجة التواتر هم درجة ما شابه هو غير شابه السيوطي شابه غير من اللين هي درجة المستفيد معناها المشهور فهم دعوه شيء تخطاها ولا الحق التواتر لكن قال للمستهد نقول له ما تفرد به ثلاثة والله أربعة والله لكن قال للمشهور مثلا على سبيل المثال وما زاد على ذلك ولم يصل إلى حد التواتر اللي هو عشرة عند السيوطي وزيد من ذلك عند غيره إن قال للمستهد. أو قلت هنا تيها كل يتضح فيه الضعيف لكش المعنى من هاي الأقسام المذكورة اللي الغريب والعزيز المشهور يتضح معناها يوجد فيها بالتضاح تشفال الغريب اللي ضعيف تجعل الغريب اللي صحيح تجعل العزيز اللي صحيح تجعل العزيز اللي ضعيف تجعل المشهور اللي ضعيف والمشهور اللي صحيح. أنا هذه ألقاب هون كان عندنا سابقا ألقاب تختص بالصحيح وألقاب تختص مثلا بالضعيف وك هاي ألقاب مشتركة مثلا بين الضعف وبين الصح والحسن أنا ينجبر في هذا وينجبر في هذا. يقول ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخفي رفع اليدين عادم للخلف نماذج من المتواتر. قال ثم من المشهور ما تواتر المشهور قسم القسمين فيه متواتر وفي غير متواتر. قال المتواتر شنو تعريفته اللي يعرفه قال وهو ما يروي جمع حضر معناه تروي جماعة حضر معناه الحضر اللي بالمنع حضر كذب عرفا معناه منعت العادة وشغل العرف باستحالة تواطئين على الكذب. ذلك العصر مثلا ما فيه اتصالات مثلا يجي واحد من عرضه يحدث الحديث ويجي واحد أخر يحدث الحديث نفس القصة وناس جاءوا من عدة أمكن متعددة كلما حدث نفس القصة وما بينهم تعارف لا بينهم التقاء سنة ولا بينهم تواطئ يعني مثلا ما تحل العادة تتواطئهم على الكثير يعني من المحدثين عن مسألة منتهاها الحس مثلا معناها مسألة محسوسة واحدة من الحواس اللي يعني مثلا مما لا يختلف اثنانهم مثلا انه تحل عادته كذبا محسوسه. شنو المعنى محسوسه؟ معناها ملموسه واحده من الحواس اللي يسمع الله البصر الله مثلا اللمس اللي عينك على ذبي يروه قصه اللي احد عنها استند الحس كي سامعينها والله شايفينها الله مثلا العاده روايه كذب لي ذكر دولي العاده روايه ما قبلها ما يعود منتهى فيها الحس ما يعود شيء مجرد والله يعود شيء مجبور عن طريق اخرى ده هو التواتر اللي يقولوا هذا التعليل أصل المقبوع عن الكلام موقع أقبال المقبوع عن الحديث اللي هو التعليل التواتر محسوس هذا وبيقولوا التواتر عند الحديث مثلا أراجع ما عنده عدد ذاك أقبال مضبط عند الحديث إن كان السيوطي ارتضى في 10 أحدين قالوا 70 أحدين قالوا 40 أحدين قالوا 30 في عدة أقوال ذا لكن الصحيح أنه ما عند عدد معين. اللي نحن نعرفه من الحديث من يسنا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلسلة تذهب. من يسنا من طريق سفيان من عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. ويسنا من طريق مثلا وكيع عن هشام من عروة عن أبي عن عائشة. إحنا مطمئنين تماما أن ذا الحديث نقطع عن قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مالك وبين عيينة وكيع عالم أو ما فيهم حد لي. كلهم حجة. أو كلهم حجة حافظ قصف تمام من أمة المسلمين. كونهم مثلا كلهم يروي ذا الحديث مثلا. هذا تواتر يعني التواتر أصلا ما أخذ من التتابع أو كلهم هون تابع الآخر مثلا وروا نفس الحديث هذا ويسوى ما هو متواتر يسوى مشهور والله يسوى مولا حق يسوى مولا حق عشاء ولا شيء أكبر صحيح نعم يعني ينشر بس كلام الإمام أحمد واحدين من لما نقول لك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا المسلسل هذا التحدي الله أعلى نعم. قال هنا كمسح الخفي هو أنصى جاب مثل المتواتر كمسح الخفين مسح الخفين بالوضوء هذا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 72 صحابي فيها العشرة المبشرين بالجنة حتى أنه بعض العلماء قال أنه لا يعرف حديث سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية هذا العدد الصحابة وفيهم العشرة المبشرين بالجنة إلا مسح الخفين وإن كان مثلا تعقب على ذلك الحافظ اللي رفع اليدين كذلك كذلك رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع أيضا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا جمعها الإمام البخاري جمع تقي الدين السكي جمعوا بعض العلم عادي من الخلف أي يعني الخلف معدوم في تواتر هذه المسألة اللي هي المسح على الخفين واللي يرفع اليدين حتى أن الحسن البصري روي عنه أنه قال حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين لأن حديثة تواتر جدا المتواتر في قاعدة أنه لا يبحث عن سانده أنا ما يبحث عن إسناده لأنه اجتاز القنطرة اجتاز القنطرة اللي يبحث عن أسانيد لا أخذ الأحد واللي متوقف قبول ورد على أسانيد والأحد ما دون المتواتر الأحد ما دون المتواتر يدخل فيه المشهر يدخل فيه وكان يدخل فيه أحد خبر الأحد إذن هو قال لك مسح الخفي ورفع اليدين عادم للخول فيها يشني معنا أنا هذه المسألة ما فيها خلاف تواترها وإلا هي فيها خلاف بين العلم لا خلاف في تواترها لا في تواتر من ناحية الحديث وقد روى حديثه من كذب أكثر من 60 ممن صحبا كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعدا من نار الحديث الصحيحين وروي تقريبا جابوا من الجلسة مقدمة الموضوعات من رواية 92 صحابي تقريبا اثنين منهم قال أنه ما أجبر سانيدهم ذاك الوقت و90 سندهم وإجمع الحافظ الشام في عصر أبو القاسم سليمان بن أحمد نجيب الطبراني رحمه الله إجمع زمنه إجمع كتاب طرق حديث من كذب عليه متعمدا هو الحافظ القاسم الطبراني كذلك أيضا جمعوا بعض العلماء الآخرين كي أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي المولي قال النووي طبعا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 200 صحابي الله وجد من رواية 200 صحابي لكن قال العراقي في قيد الإضاحة وفي شرح للفيتو أنه يستبعد هذا وأنه هو بعد لحقه شيء 50 إلى 60 اللي هو الحافظ العراقي قال عن فيه صحيح أنه صح منه تقريبا حوالي 20 من الباقي أنه ما صحيح وقال أنه ملي ياسر من ذلك المتون أنها لا في مطلق الكذبة من غير مراعاة الهالوعية الخاصة اللي هو من كذب عليه متعمدا في اللي تبوى مقعدا يبان مرجح لأنه أكثر من لا قال ستين. أكثر من 60 أكثر من 60 في خلال صاغل زايد على 60 من صاحبه 60 قيل مثلا تدخل فيك 200 قيل 100 قيل 102 قيل 70 كامل كله نعم إذا نحن عرفنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعض يقسم للمتواتر والأحد متواتر هو اللي تخطى اجتاز القنطرة وقلت انه رواه بعض الناس قالوا 10 وبعض قالوا 40 وبعض قالوا اكثر المهم انه رواه خلق كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خبر الاحاد هذا هو اللي قسمناه شعور الغريب وقلنا ان الغريب هو اللي انفرد به صحابي واحد بعد الصحابي انت فرد صحابي لا يدر بعد الصحابي كيف تابعي والله تبع التابعي كيف قلت انما الاعمال بالنيات انفرد بها عمر بن الخطاب وعنه علقمة وعنه علقمة وعنه غيره غريب رواه واحد والعزيز انفرد به اثنان والمشهور قيل انهم ثلاثة وقيل انهم أربعة والراجح انهم ثلاثة ثلاثة صعيدا ثلاثة فما فوق ولين يكثر عن ذاك ان يلحق درجة 10 يعود متواتر اذا هذا هو درسنا اللي اخذنا اليوم جزاكم الله خير المسألة وخاتمة انه التواتر هذا لا بد منه في كل طبقة من طبقات السنة انا ما مقبول ترويه مثلا 10 عن واحد مثلا عن 10 عن 10 وجود واحد مثلا عدم التعدد في طبقة من طبقات ينقض التواتر ينقض التواتر معين يقولوا حديث متواتر معناه انه متواتر في طبقاته كاملة طبقة الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعين اللي يلحقنا اذا قلنا مولين هذا ما يحدد صحة الحديث من قلة صحته يقد يعود حديث غريب وهو صحيح يقد يعود حديث عزيز وهو صحيح ويقد يعود حديث مشهور وهو ضعيف مشهور رواة مد ياسر يقر عقب عاد ضعيف يعني وخرص فيه عقب عاد ضعيف. قلتون أن المتواتر ما يخرص في سنده اللي يبحث في سنده ويخرص لأحد اللي هو عد غريب والله عزيز والله مشهور. جزاكم الله خيرا. قلتون من أنواع المتواتر حديث المسح الخفين المتواترة. قلتون منها رفع اليدين. رفع اليدين هذا في فصله انه المتواتر وان كان في خلاف بين العلم. طبعا في خلاف بين من ناحيه صحته عن التواتر. هم اللي مذهب اكثر ومن الاحاديث المشهوره بالتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اعوذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. انه قاع رواته اكثر من 60 من الصحابه. يعني شو نوع اخر هو المسلسل. مسلسل ما الوفق فيه وجد في صفة الرواة أو وصف الأداء وقل وصف للتسلسل سلم للمتن من ضعف ونقصه علم. إذن هذا هو المسلسل. ما نقصد بالحديث المسلسل؟ طيب المسلسل عند المحدثين هو الذي بيّنه المؤلف هو مثلا ما تواتر الرواة فيه على كيفية معينة سواء كانت قولية والله كانت فعلية فقط والله كانت قولية وفعلية معا. كي مثلا يقول واحد من الرواة حدثني فلان وقبض على لحيته قال آمنت في القدر خير وشري. هذا مثلا يقول كل واحد من الرواة هذا الحديث ذهم مسلسل بالقول وبالفعل. الفعل اللي هو القبض على اللحية والقول اللي هو آمنت في القدر خير وشري. أسنده العراقي في شرح الفيتوهم عن شيوخه مثلا بسنده إلى منتهى. والله ما اللي جيت تسلسل في حالة معينة كمسلسل بالحفاظ مثلا أو الأكل السيوطي في آخر كتاب تدريب الراوي سندوا عن شيخي أبي سعيد العلائي الحافظ عن شيخي أبي عبد الله الذهبي الحافظ عن شيخي أبي الحجاج المزي الحافظ إلى آخره. ولما اللي يكون التسلسل بصيغة السماع مثلا كل مسلسل بالأولية مثلا والله كيفية السماع على بسه كل مسلسل بالأولية هذا يوجد اليوم من عندنا حين مثلا ينسفان من عينه كل واحد من هؤلاء الرواة يقول حدني فلان وهو أول حدين سمعته منه. هذا مثلا مسلسل بالأولية والصحيح فين أنه تنتهي في الأولية عند سفيان بن عيينة. أرواه بعض العلم مسلسلين النبي صلى الله عليه وسلم لكن أكثر الحديث أن التسلسل فيه انقطع عند سفيان بن عيينة. قال هو مسلسل ما الوفق الوفق معناه الاتفاق مثلا فيه وجد معناه وجد الاتفاق في المسلسل إما في صفة الرواة مثلا نقول المسلسل الحفاظ هذا اللي تقدم منه والله وصف الأداء كي حدني فلان هو أول حدين سمعته منه. والله مثلا يعود مثلا من صفة الرواة من المسلسل بالدمشقيين على من أصح المسلسلات ومن المسلسل بالمحمدين مثلا وعلى من أصح المسلسلات ومن المسلسل بالمصريين مثلا. وعموما وصف الأداء والله كيفية الأداء مثلا يعود مثلا الحديث المسلسل اللي قدمنا عن العراقي نذكره في سنده عن كل واحد من الرواة يقول حدني فلان وقبض على لحيته قال آمنت في القدر الخيري والشري. كل مسلسل مثلا بسورة الصف كل واحد منهم يقرأ سورة الصف ويحكي عن شيخ منه. لكن هذا المسلسل تعتريه مسألة وهي اللي بين هو البيت الثاني قال وقل وصف للتسلسل سليم للمتن من ضعف معناه وقل وصف للتسلسل سليم من ضعف. الغالب في التسلسل أن يكون ضعيف الحديث المسلسل الغالب على هاي الحديث المسلسل أن تعود سانيدها ضعيفة وتعود هي دون التسلسل موجودة مثلا بسانيد أخرى صحيحة لكن ما فيها التسلسل يعود المتن يعود ينجبر لطريق أخرى صحيح والله حسن يغير غالبا ذيك الطريق اللي فيها التسلسل لا تخلو من مسلتين واحدة لا تعد هي فيها ضعف والله لعادة ما فيها ضعف لأكفو المقصد فقلت هو نقصه علم يعيد التسلسل ناقص فيها من أولها والله موسطها والله من آخرها كحديث المسلسل بالأولية رجال الثقات ويتواصل فيه التسلسل من عصرنا نحن إلينا ابن عيينة. يعني عند ابن عيينة على اللارة أشهر اللي هو سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ذيك البقية السند ما فيها التسلسل هو معناه نقصه علم معناه غالبا يقع النقص في التسلسل إما من البداية والله من النهاية والله من الوسع. كل مسلسل الحفاظ هذا الشيخ المزي فيه ما حافظ الشيخ اللي ما حدثت ما حافظ ومن قبله ومن بعده كامل الحفاظ هو معناه قال له وصل للتسلسل سليم للمتن من ضعف ونقصه علم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة مصطلح الحديث له قال عن عامة المسلسلات أنها واهية قال أن أكثر المسلسلات واهية وعامتها قال باطلة قال لكذب رواتها معناه أن أغلب المسلسلات أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا غير ذلك تضعيف السند مثلا الواقع في التسلسل لازم منه تضعيف المتن وأمثل المسلسلات وأقواها وزودها هو المسلسل بالأولية، المسلسل بالحفاظ هذا، المسلسل في سورة الصف، المسلسل بالدمشقيين وبالمصريين وبالمحمدين من عند أصلنا نحاك محمد محمد مران بالبخاري وانتهان بالزهري أنا المحمدي المسلسلين. محمدين معناها رواه أشخاص كل اسمه محمد، كل واحد من الرواة من عندنا حنين الزهري كل واحد منه ينقال محمد محمد سبحان الله. إذا عرفنا أن التسلسل هذا صفة تعود في الحديث، تسلسل صفة معينة هي منها الابتسامة، من الابتسامة حتى الله من الجذع على ركبتيه على ركبتيه فوق يعود كل واحد رواه من اللي الله من الشبكني فلان شبك من المسلسل بالضيافة التمنى حدثني فلان وقد أضافني على السودان التمليل قال حدثني فلان هكذا. إذن المسلسل عيات عود صيفة جاي أصلا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مبتسم، تعود كل راوي إلى أن يروها يبتسم، والله تعود ذات صيفة عن واحد أخر إن أروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جهد على ركبته يعود هو اللي عدل نفس الحال نفس الكبير يتواتر عليه، والله يعود زاد تسرسل في صيفة معينة كيف هم كاملين حفاظ كاملين والله أئمة كاملين أئمة كاملين تعود هذا الحديث من السلسلة فيه صيفة الحفظ عندهم يعود عن الأولية تحمد عن الشافعي عن مالك مثلا هاي رواية كيف تسلسل الملي الأولية هذه يعود واحد يروى حديث وقال هذا هو أول شيء رويته عن شيخ وتم كل واحد يجي يعود يقولها طبعا حقيقي يعود كلهم نفس الحديث رواه عنه هو الأول سبحان الله. ويعود أيضا مسلسل بالمحمدي يعود الناس الرجال الأرواح كاملين كلهم اسمهم محمد محمد حتى وصلنا. إذن هذه الصفة من صفات حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي التسلسل. إذا تعرفنا الحديث المسلسل هنا في المدبش يقول المؤلف رحمة الله عليه يقول مدبج ما ينقل القرين عن آخر وعكسه مبين من قد تقارب بسن وسند ونادرا يلفى بآخر فقد. هذا المدبج هذا معناه شنو؟ هذا المدبج ينبني معرفة على معرفة رواية الأقران، معرفة المدبج على معرفة شن قال رواية الأقران وهندمجهم في بلده. قال المدبج ما ينقل القرين عن آخرين وعكسه، المدبج هذا اللي ينقل كل واحد من قرينين عن الآخر. عندنا قرينين كي عائشة وابو هريرة، عائشة تروي عن أبي هريرة وابو هريرة يروي عن عائشة، كيت عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز، عندنا كي مالك يروي عن الأوزاعي والأوزاعي يروي عن مالك. هذا مثلا هو رواية الأقران، هذا هو التدبيج. غير شنو القرين؟ قرين لا يفسر في البيت الثاني معناها، وقالهم مدبش ما ينقل القرين عن آخر وعكسهم مبين معناها يعود من لذاك الآخر روى عن هذا القرين، بدون يعود لا واحد منهم اللي روى صح ولا خا ما قد روى عنه شيء، لكن قال له رواية الأقران أنت يعني يعود كلهم روى عن لخا ولو ما في الحديث المعين، كي واحد روى عن لخا حديث الأعمال بالنيات قام لخا روى عن حديث الدين النصيحة مثلا، مهم يعود كلهم عنده رواية عن لخا. أولين قال للتدبيش فسرهم صار رواية الأقران، قال من قد تقارن الأقران أنها تطلق على الراويين الذين تقاربا بسن وسنة، أنا في السن يعود الفارق العمر بينهم ما هم متباعد قبل يعود ما هم متباعدين سنة ويعود هم اللي متقاربين سندا، معناها كيف مثلا الإمام أحمد علي بن المدينة أو سنهم ما متباعدة وهم هم اللي اشتركوا في عدة شيوخ، اشتركوا في جماعة من الشيوخ كي عبد الرزاق وكي يحيى القطان وكي ابن عيينة وغيرهم من شيوخهم، إن يعود لا تقارب في السند واحدة يعود هم ما متقاربين سنة، يعود مثلا واحد عاش راع عمر وعاش واحد من الشيوخ ذوك لين مالا واشترك معاه هو مثلا في الشيوخ عدة، ما ينقال انه رواية الأقران أبدا، لكن لا علو السند عطاء الله تعالى ذاك التلميذة كي مثلا التلميذ البخاري أو اشتركوا جماعة من الشيوخ غير هذا ما هم قران، كي النساء البخاري مثلا أو ما هم قران غير اشتركوا جماعة من الشيوخ مثلا ذاك معدنهم أقران، لأنه هون شان تقاربهم إلا في السند واحدة ما شان في السن معه، لكن قال لهم أقران لو بدهم يشتركوا في السن وفي السند معناه يتقارب في السن ويعود سندهم اللي ما هي متباعدة، ومعناه تقارب السند أنه يعود مثلا يشتركوا في جماعة من الشيوخ مثلا عن طبقة واحدة تقريبا. ونادرا يلفى اللي هو رواية الأقران، نادرا مثلا يلفى واصل برواية الأقران بآخر فقد اللي هو السند، نادر يطلق مثلا رواية القرآن على اثنين مثلا تقاربا السند فقط، يعني يلزم من أن التلميذ البخاري أنهما قرآن وأن مثلا أبو داود وأحمد أنهما قرآن، هو أبو داود التلميذ أحمد ما قرآن وهذا اشترك معه بعض الشيوخ. إذا جزاكم الله خيرا، تعرفنا على المدبج هذا اللي هو نوع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه اللي يعود فيه تقارب بين الراويين في السن والسند اللي هو رواية الأقران هي اللي يقع فيها قرين، رواية الأقران تنقال رواية واحد من راويين عن صاحبه يعود تقارب سنة سند أكو أقرأ ننسى كل واحد من القرينين ينقل عن صاحبه إيه؟ أكو ينقل المدبش المدبش هو نقله نقل قرين عن قرينه عن قرينه ونقل يعود ذاك القرين الملي عنده مسألة الله اثنين الله رواية عند القرين الأخر كل واحد من راوي عنه نعم بالاتجاهين هي بالاتجاه عود هو روى عنه وملي ذاك عن الآخر عنده منتاج معناه أنه قراوه في بليده هي تقريبا على شيخ ومتقاربين سنا وكلهم يروي عن الآخر الله هذا هو المقصود بالمدبش نعم إذن في نهاية هذه الحلقة إخوتي الله عزة نشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي تعرفنا معه على أقسام الحديث من خلال تعرفنا على الغريبي وعلى عزيزي والمشهوري والمتواتر ثم تعرفنا على الحديث المسلسل والحديث المدبش وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله نتعرف على الحديث الضعيف لكم تحيات بنينا من ناصر الدين لكم مني تحية شيخ علي العبد القادر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.